بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، مر معنا أمس القسم الثاني من أقسام المعارف، وقلنا هو العلم، فما ضابط العلم بحيث لا يتناول غيره ولا يحتاج إلى قرينة كباقي المعارف؟ مر معنا أن الضمائر تدل على معين لكن بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وكذلك اسم الإشارة يدل بإشارة حسية، والاسم الموصول يذكر بواسطة الجملة التي تذكر، وكذا المحلى بأل بواسطة أل، والمضاف بواسطة المضاف، مضاف إلى معرفة دلالته على المعين بواسطة المضاف، إلا العلم فيدل على الشيء على معين مطلقا دون أن يحتاج إلى قرينة. ثم ذكرنا أن العلم له أقسام، وذكرنا أمس باعتبار التشخيص وعدمه، وقلنا أن العلم ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. من يذكر لنا هذين القسمين؟ عند من يا شيخ عبد الله؟ علم ماذا وعلم ماذا؟ علم شخصي وعلم الجنسي، فما الفرق بينهما؟ كيف يكون الضابط أو الفرق بينهما؟ لماذا فرق؟ قلنا أن يكون أحدهما في اللفظ والمعنى وأحدهما في اللفظ دون المعنى، فما الذي في اللفظ والمعنى وما الذي في المعنى دون اللفظ أو في اللفظ دون المعنى؟ الجنسي ما له؟ الآن إذا قلت أنا سعيد، ألا يدل على معين؟ فهو في المعنى معين صحيح، لا يدل على غيره، وألا تطبق عليه أحكام المعارف؟ فيصح أن أبتدئ به الكلام ويصح أن تأتي منه الحال، فهو معرفة في المعنى ومعرفة في اللفظ، فهذا اسمه علم شخصي، يقابله العلم الجنسي. مثل ماذا؟ عند من؟ مثل أسد، أسد نكرة ليست علما، صح أو لا؟ الأسد معرفة بأل، أسامة هو ماذا؟ علم جنسي. فما ضابط العلم الجنسي؟ ما الفرق بينه وبين العلم الشخصي؟ وضح ما أعيد المسألة؟ قلت لكم أمس في سؤال قلتم لا، طيب نعيد لا بأس. المعرفة المقصود بها إذا قلنا في المعنى أي تدل على معين. الآن لو قلت أنا سعيد أو معاذ، ألا يدل على معين فقط؟ لا يصح أن يطلق على جميع أفراد الجنس؟ أنا ما أستطيع أقول هذا معاذ وهذا معاذ وهذا معاذ، لا يصح، لا يصح أن يطلق إلا على من؟ على فرد بعينه. فهو في المعنى ما له؟ معرفة، صح أو لا؟ وتطبق عليه أحكام المعارف. ما هي أحكام المعارف؟ المعارف يصح أن يتأتي مبتدأ، أما النكرة لا يصح أن تكون مبتدأ إلا إذا كان هنالك مسوغ، واضح؟ فإذا رأيت مبتدأ وهو نكرة لابد أن تقول جاز له أن يكون كذا لأنه كذا، لكن إذا رأيته معرفة يصح أقول معاذ مجتهد، صح. لو قلت رجل مجتهد ما يجوز، لماذا؟ لأن رجل نكرة، النكرة لا تأتي مبتدأ إلا بمسوغ. كذلك يصح نأتي من معاذ الحال فأقول جاء معاذ راكبا، من صاحب؟ من الذي جاء راكب؟ معاذ، ومعاذ صاحب الحال، صاحب الحال ما يأتي إلا معرفة، وإذا جاء نكرة لابد هنالك ضوابط، ما أطي أقول جاء رجل راكبا، ما يصح إلا بضابط. فهو تطبق عليه هذه الألفاظ أحكام تسمى المعرفة في اللفظ، أي أنه يصح أن يأتي منه الحال، يصح أن يكون مبتدأ، وهو في الأصل في معناه معرفة، لأنه لا ينطبق إلا على فرد. العلم الجنسي على نقيضه، العلم الجنسي يصح أن أطلقه على جميع أفراد الجنس. ألا يصح أن أقول لكل أسد أسامة؟ يصح وما يصح؟ يصح. لكن هل يصح أن أقول معاذ على كل رجل؟ إذن هذا الفرق وضح، أنها معارف في اللفظ كلها، كلها يأتي منها الحال، وكلها يصح أن تبتدأ يكون مبتدأ. لكن الفرق بين الجنسي والشخصي أن الشخصي في معناه معرفة، بينما الجنسي في معناه ماله نكرة، لأنه يصح أن يطلق على جميع أفراد جنسه. واضح؟ طيب، عند عبد الله، ما الفرق بين الجنسي والعلمي، أو بين الشخصي والجنسي؟ معنى، فما مقصوده بمعنى؟ أيوه، ممتاز ممتاز. طيب، وفي اللفظ تطبق عليه أحكام المعارف. طيب، هذا العلم الشخصي. طيب، والجنسي؟ لفظا. لماذا لا يدل عليه معنى؟ أحسنت، وضح الآن الفرق ما بينهما؟ واضح. طيب، هذا التقسيم للعلم هو باعتبار تشخيصه وتجنيسه، أي نقول العلم باعتبار التشخيص وعدم التشخيص. هنا لدينا أيضا أقسام اعتبارات أخرى، وستأتي في كتب أخرى اعتبارات أخرى، نقول هذا علم مرتجل وهذا علم منقول. واضح؟ طيب، نواصل. قال: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، هذا زيد في العلم الشخصي أم الجنسي؟ الشخصي، وأسامة الجنسي. قال: والكنية ما صدر بأب أو أم وكذلك أخ، كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عريط للعقرب. الآن أبي بكر وأم كلثوم، شخصي أم جنسي؟ شخصي. وأبي الحارث جنسي، لأن كنية أي أسد يصح أن تكون كنيته أبا الحارث، أبو الحارث. واضح؟ وأم عريط. طيب، قد يقول قائل: لماذا؟ نقول: العرب كانت عندهم كنى حتى للحيوانات، كنوا وكنوا حتى الجمادات. البحر يكنونه أبو خالد. واضح؟ فهذا موجود عند العرب في البوادي. لماذا؟ لأن حياة العرب كانت قديما بسيطة، فيعددون الأسماء من باب التكثير، وكذلك من باب أيضا إذا أراد أن يقول قصيدة شعرية أو غيرها تتعدد المعاني. لكن لو كانت معاني واحدة فقط لا تتغير، يصير الكلام خلاص مكرر مكرر مكرر. واضح؟ قال: واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين، أي أنه يكون فيه مدحا ورفعة لصاحبه، كمثل زين العابدين، كمثل زين العابدين. أو بضعته، أي بذمه وقلة رفعته، كبطة وأنف الناقة. هذه قبيلة اسمها قبيلة أنف الناقة. قيل أن رجلا وزع ذبيحة على بنيه، فأخذ كل منهم قسما، وذهب آخر فأخذ قسم الذي به الناقة. أيوة، أنا الذي أبحث عنك، اسمك عمر. لقمان. طيب يا شيخ لقمان، أنت قلت لي في الدرس الماضي الشروط إذا أن يكون الضميرين أحدهما أو الأول أعرف من الثاني، صحيح؟ هذا في باب ظن، وفي الأفعال التي ليس أصلها مبتدأ وخبر، كأعطى وظننت. لكن في كان كان يكون الضميرين مبتدا او اسما وخبرا، مثل كنت كنته، اصلها كان اياه، الان اسم كان مستتر تقديره هو واياه خبرها، ففي كان ليس هذا شرطها. واضح؟ في كان الشرط ان تكون كلا الضميرين، الاول يكون اسمها والثاني خبرها، مثل كنته. وضح؟ طيب نرجع الآن. هذا تقسيم، يقولون أن الكنية هي ما صدر بأب وأم، واللقب هو ما أشعر برفعتي. تقسيم آخر وجدته لمحمد محي الدين أفضل من هذا التقسيم. تعرفون محمد محي الدين صاحب كتاب ماذا؟ ها؟ أحسن. لا المفرد، التحفة السنية التي هي شرح الأجرمية هي لمحمد محي الدين، وهذا من نحاة العصر، كتبه طيبة وشرحه مبسط وغزير جدا بالفوائد. محمد محي الدين قسم تقسيم آخر بالنسبة للعلم وبالنسبة للإسم والكنية واللقب. قال الإسم هو ما سمي به أو ما سمى به الوالدان ولدهما حين الولادة، سواء صدر بأب أو أم. مثاله شخص أو أب وأم أتاهما ولد فسموه أبو بكر. على تقسيم المؤلف، أبو بكر كنية أو اسم؟ كنية. إلا أن محمد محي الدين يقول لا، يقول هو أصلا اسمه ليس كنيته، لأنه إذا أتاه ولد ستكون له كنية أخرى، صح ولا؟ فيقول الاسم هو الذي سمى به الوالدان ولدهما حين الولادة، سواء صدر بأب وأم أو لم يصدر، مثل محمد وأبو بكر، ولو سمى ابنه مثلا الفاروق. الآن الفاروق في الأصل هو ماذا؟ لقب، صحيح، وأبو بكر كنية، لكن لأنهم سموا به ولدهما حين الولادة فهو يعتبر ماذا؟ اسم. الكنية ما أطلق على الولد بعد تسميته وصدر بأب وأم. واضح؟ يعني الآن لو شخص اسمه أبو بكر هكذا اسمه، ثم كني بعد ذلك مثلا بأبي عبد الله، الآن أبو بكر اسم أو لقب؟ اسم أو كنية؟ اسم. وأبو عبد الله كنية، واللقب هو الذي يطلق عليه بعد ذلك ويشعر يشعر برفعته أو بضيعته. هذا التقسيم يعني والله أعلم أصوب من تقسيم النحاة بأنه الكنية ما صدر، لأن هذا سيشكل علينا إذا شخص اسمه أبو بكر كيف سيكون هو كنيته؟ واضح؟ طيب هنا الآن مسألة. قال إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصحي. طيب أولا نأتي إلى مسألة، إذا جاء اسم وكنية أيهما نقدم؟ معاذ ما كنيتك؟ أبو زرعة. الآن هل أقول معاذ أبو زرعة حاضر، أو أقول أبو زرعة معاذ حاضر؟ أيهما أقدم؟ النحاة قالوا يجوز الوجهان، يجوز أقول أبو معاذ أبو زرعة معاذ، ويصح معاذ أبو زرعة أبو حفص، عمر وعمر أبو حفص. واضح؟ هذا في أين؟ في الاسم والكنية، كذلك في الكنية واللقب. يصح أقول أبو حفص الفاروق، ويصح أقول الفاروق أبو حفص. واضح؟ الأول يعرب حسب موقعه من الجملة، إن كان فاعل فاعل، وإن كان مفعولا مفعولا، وإن كان اسما مجرورا مجرورا، حسب موقعه. والثاني بدل، لأن من هو أبو حفص؟ عمر. ومن هو عمر؟ أبو حفص. فكلهم يدل على واحد، فهذا بدل كل من كل. فعند الإعراب لو قلت أنا مثلا جاء أبو حفص عمر، ما إعرابها؟ ما إعراب أبو حفص عند حسن؟ يا شيخ حسن، قلت جاء أبو حفص عمر، ما إعراب أبو هنا؟ فاعل وعلامته لأنه وهو مضاف حفص عمر بدل، واضح؟ وعندك يا محمد لو قلت جاء عمر أبو حفص، ما يعرب عمر؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه، وأبو مثلها، ما سيكون أبو إعرابها؟ بدل، وضح؟ لأن هذا هو هذا، فالأول يعرب حسب موقعه من الجملة والثاني يعرب بدل، واضح؟ هذا في الاسم والكنية، أو كذلك في الاسم وفي الكنية واللقب، واضح؟ لو قل جاء الفاروق عمر، الفاروق فاعل، عمر بدل، ولو قل جاء عمر الفاروق، عمر هو الفاعل والفاروق بدل، واضح؟ عمر الفاروق، ما يعرب عمر؟ جاء عمر، عمر فاعل والفاروق بدل، ولو عكست قلت جاء الفاروق، ما يعرب الفاروق وعمر؟ واضح الآن؟ هذا في الاسم والكنية وفي الكنية واللقب. طيب إذا اجتمع الاسم مع اللقب أيهما نقدم؟ الأصل أن يقدم الاسم، واضح؟ إلا إذا اشتهر اللقب وطغى على الاسم جاز للقب أن يتقدم على الاسم. مثاله المسيح عيسى، الآن مسيح اسم أو لقب؟ لقب، لكن لأن المشتهر به فجاز له أن، وبه جاء القرآن، صح؟ مسيح عيسى بن مريم. كذلك لو قلتنا الإمام أحمد، وهذا قول الإمام أحمد، أقول وهذا قول الإمام أحمد. الآن الإمام لقب أم اسم؟ لقب، فالأصل فيه أن يكون بعد، أقول وهذا قول أحمد الإمام، واضح؟ لكن لما اللقب صار مشهورا وطغى جاز له أن يتقدم، واضح؟ ولكن في الأصل أن اللقب يأتي أين؟ يأتي متأخر. لماذا؟ من يقول لي؟ وكذلك قد يوهم ماذا؟ قد يوهم أن الصفة هي التي أتت. لدينا نحن من النحاة، تعرفون أنتم العرب أحيانا كانت لهم ألقاب، كان من النحاة وهو شيخ الخليل بن أحمد الفراهيدي، إمام من أئمة النحاة، اسمه عنبسة الفيل لقبه. فلو قدمت ماذا سأقول؟ جاء الفيل عنبسة، صار الكلام كأن الفيل هو الذي جاء، هو صفة وهو لقب، واضح أو لا؟ فالأصل أن يكون الذي يأتي الاسم ثم اللقب إلا إذا اشتهر، كالمسيح وأيضا كالإمام، الإمام أحمد. طيب واضح إلى هنا؟ طيب قال ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه، تابعا يعني يعرب بدل، لأن سيأتي معنا أن التوابع أربعة. من يذكرها؟ النعت والتوكيد وماذا؟ والبدل والعطف أو المعطوف، هذه التوابع، واضح؟ أي تتبع ما قبلها في الإعراب. قال إلا إذا كانا مفردين. طيب الآن قبل أن نصل إلى مفردين لابد اقفزوا إلى عند قوله وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، وجدتموها في المتن عندكم. قال وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد هنا، زيد مفرد صح؟ ما يتركب من شيئين، وكذلك مثله هند. قال والمركب ثلاثة أقسام، مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى. أليس هنا عندنا اسمان؟ عبد والرحمن، صح ولا؟ وأبو بكر، هذا التركيب ما اسمه؟ إضافي. لماذا نقول إضافي؟ لأن بعد أن نعرب الجزء الأول من اسم من الاسم حسب موقعه من الجملة، نعرب الثاني دائما ماذا يكون؟ مضاف إليه، واضح؟ فالتركيب الإضافي يعرب الجزء الأول منه حسب موقعه من الجملة والثاني إضافي. طيب قد تقرؤون في كتب النحاة يقولون في التركيب الإضافي هو ما نزل منزلة التنوين مما قبله. طيب لو شرحناها فالآن يجعلونا مثلا للتبسيط نكتبها نون، واضح؟ نحن ننطقها ما لها، هكذا ننطقها صح ولا؟ سعيد نون ساكنة صحيح. الآن أليس هذا يتغير حسب موقعه من الجملة؟ ألا أقول جاء سعيد ثم أقول رأيت سعيدا صح، وأقول مررت بسعيد صح ولا؟ هذا مالها النون ساكنة في الثلاث، وهذه تتحرك حسب موقع من الإعراب. كذلك في التركيب الإضافي جاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر. أليست هذه الجزء الثاني لزم حالة واحدة وهي الجر، مثل ما أن هذه النون لزمت حالة واحدة وهي السكون؟ وأليس هذا تغير حسب موقعه من الإعراب؟ أبو أبا أبي، كذلك هنا دو دا دي تغير حسب موقعه. لهذا ستجدون في بعض النحاة يعرفون التركيب الإضافي قالوا هو ما نزل منزلة التنوين مما قبله، أي أن التنوين دائما ساكن والذي قبله يعرب حسب موقعه من الإعراب. كذلك هنا الجزء الثاني دائما يعرب مضاف إليه، ما يتغير الإعراب. عبد الرحمن، أي الرحمن هذا في أي مساق سيعرب، في أي جملة سيعرب ما له؟ مضاف إليه في أي جملة، فهو يشابه هذه النون. هذا ستجدونه في بعض تعاريف التركيب الإضافي. هذا القسم الأول من أقسام التركيب. القسم الثاني التركيب المزجي. المزجي أي أنه في الأصل كلمتين مزجتا فصار فثم صارتا كلمة واحدة، مثل حضر موت، أصلها فعل وفاعل صح، ثم جعلت علما على مدينة أو محافظة وصارت كأنها كلمة واحدة. طيب كيف يعرفها النحاة؟ يقولون هو ما نزل منزلة تاء التأنيث مما قبلها. الآن من يقول لي حركة دائما الكلمة التي تتصل بها تاء التأنيث، ما الحركة التي تكون قبل تاء التأنيث في الاسم؟ مفتوح، شاجة را تون، فاطمة تون، مسلمة تون، معلمة تون. فدائما الجزء الأول ما له مفتوح، واضح؟ والثاني ثاني ما له. طيب لا نتعمق في هذه، هذا سيأتي معنا في الاسم الممنوع من الصرف. عموما هذا هو المقصود بالتركيب المزجي. التركيب المزجي هذا عندنا على قسمين، إما أن يكون مختوم بويه مثل سيباويه ومن ونفطاويه وراهويه وابن درستويه، هذه أسماء في الأصل كانت أسماء فارسية. فإذا العرب عندهم إذا انتهى الاسم بكلمة ويه يبنونه على الكسر، فيقولون جاء سيباويه ورأيت سيباويه ومررت بسيباويه. فعند إعراب سيباويه كالقاعدة عندنا في الاسم المبني نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل إذا كانت جاء، وإذا كان رأيت فبتكون في محل نصب مفعول، وإذا في محل جر نقول في محل جر اسم مجرور. هذا القسم الأول من التركيب المزجي. القسم الثاني الذي يكون غير مختوم بويه مثل حضر موت، بعل بكة، معدي كرب، هذه الأسماء تعرب إعراب الممنوع من الصرف. ما هو إعراب الممنوع من الصرف؟ عندك بما يرفع وبما ينصب وبما يجر. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. أحسنت، واضح. فأقول مثلا لو اسميت شخصنا حضر موت، نقول جاء حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت، لأنه ممنوع من الصرف. سيأتي معنا العلمية والتركيب المزجي. طيب، هذا القسم الثاني من أقسام التركيب. كذلك الثالث عندنا يسمى التركيب الإسنادي. ما المقصود بالتركيب الإسنادي؟ التركيب الإسنادي أن يكون في الجملة إسناد. أقول أنا في صح محمد شريف اسمه. الآن محمد لو أتينا كجملة جملة في الأصل هو مبتدأ وخبر، ما يعربه محمد؟ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، شريف خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لكنها صارت علم صح، محمد شريف. فهذه عند الإعراب أعربها وأقول في نهاية الإعراب منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. عندنا من شعراء العرب الجاهليين اسمه تأبط شرا، تأبط فعل ماضي، تأبط تأبطت، وشرا حال منصوب علامة نصبه الفتحة، لكنها صارت علم على شاعر من شعراء العرب قديما. فعند الإعراب نعربها حسب موقعها، نقول مثلا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. أنا أحكي الاسم، الاسم بهذه الطريقة، تأبط شرا، ما أقدر أقول جاء تأبط شر، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شر، ما أستطيع، لأنني أنا أحكي الاسم كما قيل. فالذي منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية، لأنني أحكي الاسم كما قيل، واضح؟ إذن الآن عندنا كم تقاسيم، كم تراكيب؟ ثلاثة. عندنا النوع الأول التركيب الإضافي، وقلنا الجزء الأول يعرب حسب موقعه من الجملة، والثاني دائما يكون إعرابه مجرور لأنه مضاف إليه، ممتاز. القسم الثاني التركيب المزجي، وقلنا على قسمين، الأول أن يكون مختوم بويه ودائما يكون مبنيا على الكسر، والثاني إذا لم يكن مختوما بويه يعرب إعراب ما لا ينصرف، رفعا بضمة ونصبا بفتحة وجرا بفتحة، والثالث هو التركيب الإسنادي، وقلنا أنه يعرب حسب موقع من الجملة وتكون الحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ماذا؟ الحكاية، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لي أو بالنسبة لي التركيب. أحسنت. الآن أنا لو قلت المؤمنون كما قال الآن أخونا سعيد، قال لو قلت سورة مفروض نقول المؤمنين لأنها مضاف إليه، والمؤمنون جمع مذكر سالم، والجمع المذكر السالم علامة جره ما هي؟ الياء، فلا بد أقول سورة المؤمنين، صح ولا؟ مثل ما أقول علامة المسلمين، لكن لأننا نحكيها كما جيء فنقول سورة، فإذا أعربنا المؤمنون نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره، ما علامة جره؟ ليس الكسر، ما علامة جره؟ الواو أو الياء أو الكسر عند من؟ لا تقولون الآن هو جمع مذكر سالم، فالأصل في الكسر ما هو؟ فالأصل في الجر، ما علامة الجر الأصلية؟ الكسرة، فنقول علامة جره الكسرة، ما نقول الياء، لأنه خرج من كونه جمع مذكر سالم، خلاص الآن أصبح اسم بحد ذاته، فنقول مجرور علامة جره الكسرة، منع من ظهورها بحركة الحكاية، واضح؟ كذلك المنافقون مثلها، واضح؟ طيب، قال مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، الآن الكناة كلها تركيب إضافي، لأننا نقول أبو محمد، أبو سالم، الآن هذا سالم محمد الذي يأتي بعد أب وبعد أم وبعد أخ كلها مضاف إليه، إعرابها واضح. أبو بكر، بكر هذا ما يعرب إلا مضاف إليه، واضح. وعبد الرحمن، عبد الرحمن كلمة الرحمن لا تعرب إلا مضاف إليه. ومركب مزجي كبعل بكى وحضر موتى وسيباويه، ومركب إسنادي كبرق نحره. الآن لو أتينا نعرب هكذا برق نحره، ما يعرب برق، فعل ماضي نحره فاعل، لكن عند الإعراب انتبه، لكن عند الإعراب نقول برق نحره. لو قل جاء برق نحره، ما يعرب برق نحره، كلها فاعل مرفوع وعلامته منع اشتغال المحل بحركة الحكاية، واضح. طيب هنا مسألة فقط بقي، نرجع الآن إلى قوله ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم للقب، نحو سعيد كرز. طيب الآن عندهم إذا اجتمع الاسم واللقب كما قلنا في الإعراب يعرب الأول ما له، اسم ولقب، ماذا يعرب الأول؟ ها؟ حسب موقعه من الجملة، ممتاز. والثاني ما يعربه؟ بدل، ممتاز يا لقمان. الآن إلا قال إذا كانا مفردين، الآن نحن عرفنا المركبات صح ولا؟ عرفنا المركبات. طيب إذا كان الاسم مفردين مثل سعيد كرز، الآن كرز ليس مركبا، واضح، ليس هو إضافي ولا مزجي ولا إسنادي، وكذلك سعيد ليس إضافي ولا مزجي ولا إسنادي، كلها الآن ما لها مفرد. هذا اختلف فيه النحاة، واضح. الكوفيون والإمام الزجاج يقولون يعرب بإتباع، يعني يعربونه إتباعا، يقولون مثلا مثل البدل يعربونه بدلا، واضح. جمهور البصريين يقولون لا، يقولون يعربوه مضاف إليه. كيف؟ يلقعوا تركيب إضافي، واضح. يعني عندهم سعيد كرز مثل لما نقول عبد الرحمن، كيف نعرب عبد الرحمن؟ لو قلت جاء عبد الرحمن عندك يا معاذ، ما يعرب عبد الرحمن في جاء عبد الرحمن، ما يعرب عبد الرحمن؟ عبد فاعل مرفوع والرحمن. طيب سعيد كرز، جاء سعيد كرز، ما يعرب سعيد؟ فاعل مرفوع وهو مضاف، وكرز مضاف إليه، واضح. الآن خلاف ما بين النحويين، الكوفيون يقولون لا، هذا يعربه مثل ما تعرب التوابع العادية بدل، واضح. البصريين أو البصريون يقولون لا، يعرب تركيب إضافي مضاف إليه. الآن من عند محمد منير، أريد الإعراب على قول جمهور البصريين، أقول رأيت سعيد كرز، ما يعرب سعيد هنا؟ أيوة، ما هو رأيته؟ فما سيكون هو إعرابه؟ أيوة، رأيت فعل وفاعل مرة معنا، سعيد مفعول منصوب الظاهرة على آخره وهو مضاف، وكرز هذا قول الكوفيون، قول الكوفيين مضاف إليه، واضح. الآن قال إذا عربناها نقول سعيد كرز، نقول سعيد مفعول به منصوب علامة النصب الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف، وكرز مضاف إليه. طيب إذا عربنا إعراب البصري إعراب الكوفيين عندك كيف نعربه؟ نقول جاء سعيد، رأيت سعيدا كرزا، ما إعراب سعيدا هنا؟ ما إعراب سعيدا؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كرزا، ممتاز. طيب اكتبها هنا حتى تثبت عندك. البصريون يقولون مثل ما نقول جاء عمر الفاروق. عمر حسب موقعه من الجملة، الفاروق دائما يعرب إيش؟ ما يعربه هنا بدل، صح ولا يعرب هنا دائما بدل. وعندنا هنا لنقول جاء عبد الرحمن، ما يعرب عبد الرحمن حسب موقعه من الجملة، والرحمن معربها دائما ما لها مضاف إليه. سعيد كرزين، هذا إذا كان الاسم الأول مفرد والثاني مفرد. الكوفيون والزجاج يقولون أعربوها هذا الإعراب ذاته، فقولوا جاء سعيد سعيد كرز، يقولون سعيد هذا حسب موقعه، وكرز بدل. رأيت سعيدا كرزا، كرزا بدل. مرت بسعيد كرز، هذا بدل. البصريون يقولون لا، اعربوه كما تعربوا عبد الرحمن، فقولوا سعيد كرز، هذا دائما مجرور، هذا حسب موقعه. مثل ما نقول رأيت قال عبد الرحمن وسعيد كرز، رأيت عبد الرحمن وسعيد كرز، مررت بعبد الرحمن وسعيد كرز، هذا دائما ما إعرابه مضاف إليه، وضح. لهذا استثنى المؤلف عند قوله إلا إذا كانا مفردين. ركزوا على الفقرة هنا، قال ويكون اللقب تابعا للاسم، يعني إيش إعرابه؟ بدل. إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم للقب، واضح؟ هذا قول البصريين. أما الكوفيون فما عندهم استثناء، سواء كانا مفردين أو ليس مفردين، واضح؟ طيب في سؤال هنا درس هذا والدرس الماضي، لأن غدا الدرس القادم بإذن الله سيكون في اسم الإجارة. قلته هذا، قلت يصح أن أقول معاذ أبو زرعة، ويصح أقول أبو زرعة معاذ، وكذلك بين الكنية واللقب، واضح؟ يجوز هذا ويجوز هذا، لكن اللقب هو الذي يابد أن يأتي بعد الاسم إلا إذا اشتهر. شاب قرناها، كذلك شاب قرناها، شاب فعل ماضي، قرناها ما يعربه، فاعل مرفوع علامة رفعه، علامة رفعه، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. أين النون؟ لماذا حذفت؟ والهاء مضاف إليه على القاعدة، الكاف والهاء والياء إذا اتصلت بالفعل فهي مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه، وإذا اتصلت بحرف الجر فهي اسم مجرور. سؤالك سورة أيوه، هل يعرب؟ الأصل أنها هنا لا نستطيع تغييرها، فالمطففين جاءت على الصحيح، يعني جاءت على أنها مجرورة وعلامة جرها الياء، لكن نبقيها مثل المنافقون والمؤمنون، نقول مع مثلا على حسب موقعها، ونقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، واضح؟ مثل ما نقول نحن كتبت بقلمي، الآن البحر فقر، قلمي ما له؟ ما يعرب قلمي هنا بقلمي، ها؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، الكسرة ليش؟ المقدرة. طيب ألا تنطق أنت حركة الميم مكسورة؟ بقال مين؟ الكسرة ظاهرة، فلماذا نقول مقدرة؟ لأن هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب، إنما هي كسرة مناسبة الياء. كذلك هنا، فالمطففين جاءت على هذه الصورة فنبقيها على هذه الصورة، فإن جاءت موافقة للقاعدة كذلك منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، لا نستطيع التعديل عليه، واضح؟ ماذا؟ ويل للمطففين. لا، المطففين اللام حرف جر. ها؟ السورة هي حكاية عن الآية، لكن المطففين هنا لا، اللام حرف جر والمطففين اسم مجرور، لأن سورة المطففين علم، واضح؟ لكن المطففين هنا لا، هي صفة، صفة للذين كما يخصون الكيل، صح؟ سورة المطففين. فهنا نقول ويل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، اللام حرف جر، مطففين اسم مجرور علامة جره الياء، شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر، واضح؟ سؤال. أيوة، أيوة، لأنه هو قال أن الأصل أنه يكون بدل كله تابع، سواء بدل أو عطف بيان يعرب تابع. هنا المؤلف وافق البصريين، قال إلا إذا كان مفردين، فيجب أن يعرب مضاف إليه، ما يعرب بدل، واضح؟ أما كتب الكوفيين والزجاج يقولون لا، كلهم ما يستثنوا، ما يقولوا إلا إذا كان مفردين، يقولون يعرب تابعا دائما. اسم ليس مفرد، عبد الرحمن مركب، عبد الرحمن مركب مزجي، معدي كرب هذا تركيب مزجي، عندنا سيباوي تركيب مزجي، عندنا عبد الرحمن تركيب إضافي، عندنا شابة قرناها تركيب إسنادي، واضح؟ سؤال، واضح؟ طيب، غدا الدرس والدرس القادم سيكون في أسماء الإشارة. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.